بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب منه آخر. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبده: قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. قال الإمام الحافظ: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث يسميه العلماء رحمهم الله بحديث القلتين، وهو من أهم الأحاديث التي تكلم العلماء رحمهم الله عليها وبينوها سندا ومتنا. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمياه، ومن هنا ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن السباع والدواب إذا شربت من الماء أنما فضل وغبر، أنه لا يحكم بنجاسته إذا كان الماء كثيرا. ولذلك قحد النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الكثير والقليل بقوله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومفهوم ذلك أنه إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث وهو النجاسة. ومن هنا قال العلماء إن هذا الحديث يدل على الفرق بين الماء القليل والماء الكثير. وهذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة السؤر، والسؤر هو فضلة الشيء. يقال: أسأر إذا ترك بعد شربه من الماء شيئا، وهذا الشيء يسمى سؤرا. وكما أن الإنسان إذا شرب من الإناء أو نحو ذلك يسمى فضلته بالسؤر، كذلك الحيوان إذا شرب من السطل ونحو ذلك يسمى فضلته بالسؤر. ومن هنا تكلم العلماء رحمهم الله على فضلة الآدمي والحيوان، هل تعتبر نجسة فلا يجوز للمسلم أن يتوضأ ويغتسل منها، أو تعتبر طاهرة يجوز له أن يرفع بها الحدث الأصغر والأكبر. وهذه المسألة تعتبر بمسألة الآثار. والسؤر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون من سؤر الآدمي، والقسم الثاني أن يكون من سؤر الحيوانات. فأما سؤر الآدمي فصورته أن يشرب الإنسان من إناء ويترك فضلة بعد شربه، ثم تحتاج هذه الفضلة لطهارة من غسل أو وضوء أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سؤر الآدمي، وتوضيح ذلك الخلاف أن سؤر الآدمي لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون سؤر إنسان مسلم، والحالة الثانية أن يكون سؤر كافر. فأما إذا كان سؤر المسلم فإنه بالإجماع طاهر، سواء كان محدثا أو كان متطهرا. فلو أن رجلا شرب من إناء وفضل بعد شربه ماء وتطهرت به فهو ماء طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا إذا كان مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. ويستوي في ذلك أن يكون هذا الإنسان طاهرا أو يكون جنبا. فلو أن امرأة كان عليها الحيض، أو كانت نفساء وشربت من إناء أو سطل أو نحو ذلك، وأردت أن تتوضأ بفضل ما كان منها، فإنه ماء طهور يجوز لك أن تتوضأ به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تشرب من الإناء، ثم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإناء ويضع فمه حيث وضعت فمها ويشرب منه. قالت: وأنا حائض. وقد كان اليهود إذا شربت الحائض وواكلت لا يجالسوها ولا يآكلوها، وخالف الإسلام اليهود في ذلك. فدل هذا الحديث الصحيح على أن سؤر المرأة يعتبر طاهرا سواء كانت محدثة أو غير محدثة. ومن هنا قال العلماء: إن سؤر المسلم يعتبر طهورا، يجوز للإنسان أن يرفع به الحدث ويزيل به الخبث. وأما بالنسبة لسؤر الكافر فللعلماء فيه قولان: لو أن كافرا شرب من إناء وأردت أن تتوضأ من الباقي الذي أفضله بعد شربه، فالجواب أن هذه الفضلة اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أن سؤر الكافر يعتبر طهورا حتى يتغير، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب بعض أصحاب داود الظاهري إلى أن الكافر يعتبر نجسا، لأن الله تعالى يقول في كتابه: إنما المشركون نجس. قالوا: فالكافر يعتبر نجسا، وفضلته وسؤره لا يحكم بطهوريتها لأنها لابست النجس. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تقدم معنا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مع أنهم لا يخلون من الشرب منها. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استضافته يهودية فأكل من طعامها وكان فيه السم. فلو كان المشرك نجس العين، أو كان الكافر نجس العين، لما أكل صلوات الله وسلامه عليه، ولما شرب من آنيتهم وأوعيتهم. فدلت هذه النصوص الصحيحة الصريحة على أن الأصل في الماء أنه طهور، وأن كون المشرك شرب منه لا يقتضي رفع هذا الوصف الثابت بيقين. وعلى ذلك يجوز لك أن تتوضأ من الماء الذي أبقاه المشرك. وقال بعض العلماء: تستثنى من ذلك مسألة معروفة، وهي أن ترى النجاسة على فم المشرك كان يكون شاربا لخمر والعياذ بالله، ثم يدني فمه إلى الماء ويشرب منه ويبقى أثر الخمر في الماء لونا أو طعما أو رائحا، فإن الماء قد سلب الطهورية لمكان التغير، فهذه المسألة تعتبر مستثنى. وهكذا لو شرب المسلم أو الكافر من إناء وكان في فمه شيء نجس فسرت النجاسة إلى ذلك الماء فتغير لونا أو طعما أو رائحة، فإننا نحكم بزوال الطهورية، وذلك لأن الإجماع على أن الماء يكون طهورا إلا إذا تغير أحد أوصافه، إما اللون وإما الطعم وإما الرائحة. وهذا الحديث يتعلق بالقسم الثاني من الآثار، وهي آثار الحيوانات. وبناء على ذلك تلخص أن الآدمي سؤره طاهر سواء كان مسلما أو كان كافرا. وأما بالنسبة لسؤر الدواب والحيوانات، فالحيوانات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون مما لا يؤكل لحمه، والقسم الثاني أن تكون مما يؤكل لحمه. فأما ما كان مما لا يؤكل لحمه فمثاله السباع، ومثاله الطيور الجارحة العادية، لأن الله عز وجل حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وإنما حرم الذي له مخلب من الطير لمكان كونه يغتذي بالجيف والميتات، ومن هنا حكم بنجاسته كما حكم الشرع بنجاسة الجلالة. فإذا كان الحيوان محرم الأكل فإن سؤره لا يخلف للعلماء في سؤره قولان: القول الأول أن سؤره طاهر، لأن الله تعالى لأن الشرع حكم بطهورية الماء حتى يتغير، فنحن نحكم بكون سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه طاهرا حتى يدل الدليل على نجاسته، وكذلك وكونه يكون محرم الأكل لا يقتضي ذلك تنجيس الماء، لأن الآدمي محرم الأكل ومع ذلك لم ينجس الماء إذا أفضل بعد شربه. وقال بعض العلماء إن الحيوان إذا كان محرم الأكل فإن سؤره يعتبر نجسا، ونص على ذلك فقهاء الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع على تفصيل عندهم في المذهب. فالحنفية رحمة الله عليهم يقسمون الدواب إلى أقسام، فمنها ما يكون سؤره محرما كنجس العين، ومنها ما يكون مكروها وهو المختلف في نجاسته، ومختلف في أكل لحمه كالخيل والبغل ونحو ذلك، ومنها ما هو طاهر كما سيأتي بيانه في مأكول اللحم. وبناء على ذلك تلخص أن للعلماء في سؤر السباع العادية ونحوها من الطيور الجارحة قولان: قول يقول بطهارة ما أفضلت، وقول يقول بنجاسته إذا كان قليلا أو تغير ذلك الماء. وقد أجمعوا على أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالأسد إذا شرب من إناء وتغير الإناء بشيء نجس في فمه فإنه يحكم بنجاسته قولا واحدا. وأما إذا لم يتغير وكان الماء قليلا فهو محل الخلاف هنا. والصحيح أن سؤر السباع العادية يعتبر طاهرا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فأوجب لنا أن نبقى على الأصل من كون الماء طهورا حتى يتغير عن ذلك الأصل إما بلون أو طعم أو رائحة أو بالجميع. وأما من قال بأنه يعتبر نجسا فإن قوله لا دليل عليه إلا مفهوم الحديث الذي معنا، ومفهوم هذا الحديث سيأتي بيانه وبيان ضعف الاستدلال به، وأنه لا يقوى على معارضة الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد فرق فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم في مأكوف الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فقالوا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون من الطيور، والحالة الثانية أن يكون من الدواب. فإن كان من الدواب فقد تقدم الكلام فيه، وأما إذا كان من الطيور الجارحة كالباز والشاهين والنسر والعقاب ونحو ذلك من الحيوانات من الطيور الجارحة، فهذه الطيور الجارحة مع كونهم يحكمون بنجاستها إلا أنهم يقولون إن سؤرها لا يحكم بنجاسته، وعللوا ذلك بعلل: العلة الأولى أن هذه الطيور تشرب بمنقارها، والمنقار عظم، والعظم لا تحله الحياة كما سيأتي بسطه وبيانه في باب الذكاء. ولذلك قالوا إن عظام الميتة لا يحكم بنجاستها لأنها لا تحلها حياة الروح، وإنما فيها حياة النمو، وحياة النمو لا تدل على النجاسة. والأمر الثاني أننا لو حكمنا أنها آخذة حكم الحيوان تبعا، فإنهم قالوا لا يعتبر سؤرها نجسا لأنها مما يشق التحرز والتوقي منه. والسبب في ذلك أن السباع التي تمشي على الأرض تخالف الجوارح العادية من السماء كالباز ونحو ذلك، لأن السباع العادية على الأرض يمكن أن يتوقى الإنسان منها ويحفظ الإناء عنها. وأما بالنسبة للطيور الجارحة فإنها تنقض من السماء على وجه لا يمكن للإنسان أن يدفعه في الغالب. ومن قواعد الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع. قالوا فلو قلنا إن سؤر هذه الطيور يعتبر نجسا، فمعنى ذلك أن نشق على الناس خاصة أهل البادية، فإنه يصعب عليهم أن يتوقوا أمثال هذه الطيور الجارحة. وأما بالنسبة للقسم الثاني من الحيوانات، وهو القسم الذي أباح الله أكله، ويشمل ذلك الإبل والبقر والغنم، وهي الحيوانات التي يصفها العلماء بوصف المستأنس، وكذلك الحيوانات المتوحشة التي أباح الله لحمها كالوعول والظباء والريم وتيس الجبل ونحو ذلك، كلها تعتبر طاهرة السؤر. فلو شربت الناقة من إناء وأفضلت فإن فضلتها تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها. ولكن تستثنى حالة واحدة، وهي أن يكون على فم البعير قدر، أو يكون على فم البعير شيء طاهر، ثم يدخل فمه في الإناء ويتغير الماء بذلك الطاهر لونا أو طعما أو رائحة، فإنه ينتقل إلى الذي تغير له نجسا كان أو طاهرا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع بمنى، وكان لعاب الناقة يسيل على صاحبه رضي الله عنه وأرضاه وهو تحت البعير، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يأمره بغسل لباسه من لعاب البعير، فدل على طهارته. وثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه لما اختلف الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا قال رضي الله عنه وأرضاه ما تعدوننا إلا صبيانا لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة فقوله يمسني لعابها يدل دلالة واضحة على أن لعاب البعير طاهر قال العلماء وإذا كان اللعاب طاهرا فإن السؤر لا يحكم بنجاسته لأن أصل مسألة السؤر مبنية على أنه إذا كان الحيوان محرم الأكل فجميع محرم الأكل وكان نجس العين فإن لعابه إذا سال في الماء تنجس الماء بذلك كما لا يخفى والحيوانات المأكولة اللحم يعتبر لعابها وروثها وبولها طاهرا ولذلك قالوا سؤرها يعتبر طاهرا ولا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير بالنجس واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من هذا القسم أن يكون جلالة فإن كانت جلالة فإنه يكون سؤرها آخذا حكم سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه والصحيح من جميع ما تقدم أننا نحكم بكون المياه طاهرة إلا إذا تغير أحد أوصافها لونا أو طعما أو رائحة فإذا تغير أحد الأوصاف باللعاب أو بشيء نجس في اللعاب كما مثل العلماء للآدمي بشرب الخمر أو يكون مجروح الفم ويسيل الدم من فمه على الماء ويتغير الماء بذلك الدم ومثاله في الحيوان كما ذكروا أن يفترس الأسد فريسة وهي ميتة ثم يأتي ويشرب من الماء وفمه ملوث بدمائها فذلك الدم نجس فإن وقع في الماء تنجس الماء إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة أما إذا لم يتغير فإنه يعتبر باقيا على الأصل يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل قوله وهو يسأل جملة حالية وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباء يقال نابه إذا جاء النوبة بعد النوبة أي جاءه حينا بعد حين والنوبة الحين من الزمان يقال ينتابه الشيء إذا جاءه متقطعا فترة بعد فترة وقوله وما ينوبه من السباع أي ما يتردد عليه من السباع والسباع جمع سبع ويشمل ذلك السباع العادية كالأسد والنمر ونحو ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء يقال بلغ الشيء إذا وصل إليه والبلوغ أن يصل الإنسان إلى سن يعقل فيه الأمور وهو الذي يسمى في الشرع بطور الحلم وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعن الصبي حتى يحتلم وسمي البلوغ بلوغا لأن صاحبه يبلغ الدرجة التي يكلف فيها ويكون في عداد الرجال وقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين القلتان مثنى قلة وسميت القلة قلة لأنها تقل باليد والمراد بها الجرة وقد كانت العرب في القديم تستقي بالجرار فيحمل الرجال والنساء الجرار من الماء ويملؤونها من الآبار والعيون، وكانت معروفة مشهورة في زمانه عليه الصلاة والسلام ومن بعد، بل إلى يومنا هذا. وقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، القلتان ورد وسميت سميت بهذا الاسم لأنها تقل بمعنى تحمل، ومنه قوله سبحانه وتعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أي حملت الريح السحاب الثقيل بالماء. وقوله قلتان اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القلال، وقد وردت ألفاظ في الحديث فجاءت مطلقة وجاءت مقيدة، وقيدت به بقلال هجر، وهجر قرية بمشرق الجزيرة معروفة. وقالوا إن هذه القلال كما ذكر الإمام الترمذي تبلغ 5 قرب، وقد حد بعض العلماء رحمهم الله ذلك بالرطب، فقال أن تبلغ 108 أرطال بالدمشقي، وضبط ذلك بعض المعاصرين بمتر في متر، أي أنه متر مكعب. فإذا كان حوض الماء أو كان وعاء الماء يبلغ المتر المكعب طولا وعرضا وارتفاعا، فهذا هو حد القلتين التقريبي، وليس هو حد وليس هو بتحديد معين، وإنما هو حد تقريبي. قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، الخبث مأخوذ من قولهم خبث الشيء إذا انتفى عنه وصف النظافة. والخبث في الشرع يطلق بمعان ومنها النجاسة، وهذا هو المراد هنا، أي قوله لم يحمل النجاسة، أي لم يحكم بكونه منتقلا عن الأصل وهو الطهورية. وبناء على ذلك قال العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعتبر أصلا عندنا في الفرق بين الماء القليل والماء الكثير. وتوضيح ذلك أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، القول الأول يرده سندا ومتنا، والقول الثاني يصححه سندا ومتنا. فأما الذين قالوا بتضعيفه سندا ومتنا فقد ضعف هذا الحديث سندا الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، وكذلك ضعفه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر، وحكى تضعيفه عن جماعة من العلماء، وضعفه الإمام أبو بكر بن العربي، وكذلك الحافظ بن دقيق، وشيخ الإسلام بن تيمية، والإمام بن القيم رحمة الله على الجميع. ورجح بعض هؤلاء كونه موقوفا ولم يحكموا برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ضعفه متنا فالسبب في ذلك أن هذه القلال لا تعرف، قالوا ولو كانت معروفة ولو كانت تشريعا لبين النبي صلى الله عليه وسلم قدرها. أما الوجه الثاني من تضعيف المتن فقالوا إن هذا الحديث يعتبر فيه وجهان، الوجه الأول يتعلق بمنطوقه، والوجه الثاني يتعلق بمفهومه. والاستدلال بمنطوقه مسلم عند الجميع، فبالإجماع يعتبر مفهومه، وأما يعتبر منطوقه، وأما مفهومه وهو مفهوم العدد، فقالوا إن مفهوم العدد ضعيف عند الأصوليين، وهو أحد أنواع المفاهيم 10، وقد ضعفه بعض علماء الأصول رحمهم الله. قالوا والاستدلال بهذا الحديث مبني على مفهوم العدد، وبناء على ذلك نقدم منطوق قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء على هذا المفهوم الضعيف هنا، لأن القاعدة في الأصول أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. وتوضيح ذلك أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين أنه لا يحمل الخبث، وسكت عما دون القلتين، فهذا المسكوت عنه بدل أن ندخله في مفهوم هذا الحديث الذي معنا نصرفه إلى منطوق قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى. وبناء على ذلك فجميع المياه ننظر إلى حقيقتها، فإن تغيرت أوصافها حكمنا بكونها منتقلة من الطهورية إلى ما تغيرت به، إن كان نجسا فهي نجسة، وإن كان طاهرا فهي طاهرة. وأما بالنسبة لأصحاب القول الثاني فقد صححوا الحديث سندا ومتنا، وبهذا القول يقول فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ويوافقهم فقهاء الحنفية في أصل المسألة، حيث قالوا إن الماء يفرق فيه بين القليل والكثير، والضابط عندهم في الفرق بينهما فيه 10 أقوال مشهورة في مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. وقد صحح جمع منهم أن الضابط ألا يتحرك طرف الماء إذا حركت طرفه، فإذا كان المد لا يبلغ الطرف ولا يتحرك الطرف الثاني بتحريكك لما يقابله فإنه ماء كثير لا يتنجس بمجرد إلقاء النجاسة فيه، والعكس بالعكس. وأصحاب هذا القول الذين يقولون باعتبار حديث القلتين سندا ومتنا قالوا إن الحديث صحيح السند، فصححه الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك ابن حبان وابن خزيمة وابن مندة والحاكم، وهؤلاء كلهم يرون ثبوت الحديث. وتوسط ابن معين وقال إنه حسن، وذلك باعتبار الشواهد، وهذا القول هو أقوى الأقوال، وذلك لاعتبار الشواهد التي وردت في الحديث. قالوا وهو صحيح المتن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القلة، والقلة معروفة مشهورة، ولذلك قالوا لا غرابة في النتن. وأما كونه يرد بقلال هجر ويرد مطلقا بدون قيد فذلك لا يؤثر، وإنما قيد بقلال هجر لكونها مشهورة في ذلك الزمان، والتقييد بالمشهور لا يقتضي الحكم بضعف الحديث إذا أصبح غير مشهور في زمان غير زمانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، فقال إلى ثور، وجبل ثور اختلف العلماء رحمهم الله فيه، مع أنه كان مشهورا معروفا، ولذلك حد به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قالوا فكون الشيء يكون مشهورا في زمانه عليه الصلاة والسلام وغير مشهور في زمان غيره لا يقتضي ذلك الاستغراب والتضعيف. وبهذا القول قالوا ومتن الحديث صحيح، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين يدل على أن ما دون القلتين يخالف ما بلغ القلتين، وهذا مبني على أنه لو لم تكن هناك فائدة من ذكر القلتين لما ذكرهما عليه الصلاة والسلام. وجزم بهذا القول فقهاء الشافعية والحنابلة. وبناء على هذا المذهب فإنه إذا كان عندك ماء فإن بلغ القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير فإنه يعتبر طهورا. وأما إذا كان دون القلتين كأن يكون عندك سطل ماء أو إبريق من ماء فبمجرد أن تقع فيه النجاسة فإنهم يحكمون بكونه نجسا حتى ولو لم يتغير. والسبب في ذلك أنهم يقولون إنه يسير، والقاعدة في اليسير أنه ينجس بملاقاة النجاسة استدلالا بحديثنا هذا. ولا شك أن في مذهبهم من الشدة والحرج ما الله به عليم. ولذلك تجد الإنسان يوسوس في البرك ونحوها، هل بلغت القلتين أو لم تبلغهما. وكذلك بالنسبة للماء اليسير في الماعون ونحو ذلك، فإنه لو أدخل يده وكانت فيها نجاسة فإنهم يحكمون بكون الماء نجسا حتى ولو لم يتغير. والصحيح المذهب الأول أن الماء إذا بلغ القلة، أن الماء ننظر إلى صفاته إن تغيرت حكمنا بكونه متغيرا، وقلنا إنه نجس إن كان الذي غيره نجسا، والعكس بالعكس. وبناء على هذا القول فإنه يزيل الحرج عن الناس وينتفعون بالماء ويعملون الأصل. وعلى هذا فلو كان عندك ماء وشكت هل وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، فأو وقعت فيه نجاسة وشكت هل غيرت أو لم تغير، فإنك تنظر إلى صفات الماء، فإن تغيرت صفات الماء حكمت بكونه متغيرا، وأما إذا لم تتغير فإنك تحكم بكونه ماء طهورا. وذلك استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام ويسره. ولا شك أن القول الذي يقول إن العبرة بالتغير يزيل على الناس كعن الناس كثيرا من الحرج، ويجعل الأمر راجعا إلى اليقين وغلبة الظن. فما حصل به اليقين حكم به الإنسان سواء كان مشتملا على التغير أو لم يشتمل عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قلتم. وأول أسئلة هذا الدرس سائل يقول في سؤاله: لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله في الحكم على حديثنا، أعني حديث القلتين، كما هو صنيعه في جميع الأحاديث؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال بعض العلماء إن سكوت الترمذي رحمة الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن الحكم عن هذا الحديث مع حكايته للقول الذي يعمل به يدل على اعتباره لهذا القول، وقد مال إلى هذا القول بعض الشراح، إضافة إلى أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه ذكر حديث بضاعة أولا ثم أتبعه بحديث القلتين حتى يبين تخصيص الحديث المتقدم بهذا الحديث المتأخر، وكل ذلك يدل على تقويته له واعتباره لهذا الحديث، وإن كان مجرد السكوت لا يدل على الرضا كما هو أصل مقرر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل الماء الذي يتغير بالصدى الذي يكون في بعض الخزانات والمواسير يعتبر طاهرا أم نجسا، أم أن الحكم يبقى على أصله؟ الصدى له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مما يشق التحرز والتوقي منه، فحينئذ لا يؤثر، والماء طهور يتوضأ به الإنسان ويغتسل. والحالة الثانية أن يكون مما يمكن التوقي والاحتراز منه، ومثال ذلك أن يكون في أول الماء، أو تكون المواصير جديدة أو الخزانات جديدة حديثة العهد،

وكم من سعيد أسعده الله بدعوة في وتره، خاصة أوتار الأسحار، فإنها توافق ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وساعة يعرض الله عز وجل فيها كرمه ورحمته وفضله وإحسان على عباده، وهو أرحم الراحمين. فالمقصود أنه إذا فات الإنسان الوتر، أول ما ينبغي عليه أن يستشعر الندم وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وبعد ذلك يبقى الحكم الشرعي في الوتر. فالثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فاته الوتر بالليل فإنه يقضيه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حجبه من الليل أو نسيه فصلاه بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. فدل هذا على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وتيسيره لهم في الشرائع في النوافل أن يقضوها حتى يدركوا خيرها وفضلها وبرها، فيقضيه الإنسان ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وأما ما بعد الزوال فمسكوت عنه. ولذلك قال العلماء إنه لا يقضى الوتر بعد الزوال، وأنا أميل إلى هذا القول لأنه قد فات وقته، والأصل أنه صلاة ليل، وورد التخصيص في النهار بما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فلو كان الأمر ينسحب إلى صلاة العصر لسحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولبين بقاءه لما في ذلك من الخير للأمة، لكنه كونه يحد إلى الغاية وهي قوله حتى تزول الشمس يدل على أن بعد زوال الشمس لا قضاء فيه. والقاعدة في الأصول تقول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، فلما قال عليه الصلاة والسلام فقرأه ما بين طلوع الشمس حتى تزول يدل على أن ما بعد الزوال لا يشرع فيه القضاء، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول: تعلمون حفظكم الله أن من السنة الضرب بالدف في الزواج، لكن في عصرنا أشكل على بعض الصالحات من مصاحبة الدف للغناء والرقص والتبرج والسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، وأيضا الضرب بالدف في غير الزواج كالعقيقة، وأيضا سماعه من الأشرطة بعد تسجيله باستمرار. نرجو من فضيلتكم التوجيه والإرشاد، والله يحفظكم. الدف ثبت فيه الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز ضربه في الأفراح وفي الأعراس، فقال عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، وفي رواية بالغربال، وهذا يدل على مشروعية إعلان النكاح، وأن المقصود من ضرب الدف إشهار النكاح. والفرق بين النكاح والسفاح وهو الزنا أن الزنا يكون سرا والنكاح يكون علانية. ولذلك قال العلماء: لو تزوج رجل امرأة وقال لوليها لا تخبر أحدا وقال للشهود لا تخبر أحدا فإنه يعتبر نكاح سر، يعزر الولي ويعزر الشاهدان ويعزر الزوج، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فسخ بعض العلماء مثل هذا العقد إذا كان نكاح سر. فالفرق بين الحلال والحرام كونه مباحا. وأما الضرب بالدف في غير النكاح فبعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون إنه لا يشرع الدف في غير النكاح، وذلك لأنه له وكل له إن باطل، فقالوا إنه لا يشرع في غير النكاح بل لا يجوز، نص بعضهم على أنه لا يجوز وإنما يقتصر جوازه على النكاح. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نذرت الجاريتان أن تضرب على رأسه بالدف إذا قدم من غزوته، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالوا: فلما أقرهما، الأصل في النذر أنه لا يجوز بمحرم، فلو كان ضرب الدف الأصل فيه كونه حراما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما أن تضرب على رأسه. رد الأولون وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قول عمر رضي الله عنه أن مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فوصفه بكونه مزمار الشيطان. وقد أجاب الأولون بأن وصفه بكونه مزمار الشيطان المراد به الوصف بخلاف الأولى، ولو كان وصف تحريم لما كان عمر أتقى لله من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن القول الأول من جهة كون التحريم يحتاج إلى دليل يقتضي أن الأصل التحريم هو المرجوح، والقول بكون الأصل حل حتى يدل الدليل على التحريم هو الأقوى والأرجح، ولكن التوسع في ذلك والإفراط فيه والمبالغة فيه فإنه يعتبر خارما من خوارم المروءة. فالشخص إذا أدمن سماع الدفوف وسماع الرقص وألف الرقص وألف ضرب الدفوف وسماعها ساقط العدالة، الساقط المروءة كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك. ولا ينبغي إشغال الصالحين والصالحات بمثل هذا، ولكن في الأعراس ونحوها إذا تبرع الصالحات أن يضربن بالدف فهذا شيء محمود، وهن مأجورات على ذلك جزاهن الله خيرا، خاصة وأنهن يصرفن الناس مما حرم الله إلى ما أباح الله، وخاصة إذا صحب ذلك أن تكون الأموال تصرف لجماعة خيرية أو نحو ذلك من إسهامات البر ونحوها، فأمثال هؤلاء يعانون وتكون المعونة لهم معونة على البر والتقوى، وهن مأجورات غير مأزورات. وأما بالنسبة للعقيقة وغيرها فمن ضرب الدف يتأول القول القائل بالجواز فإنه له وجه ولا ينكر عليه، لأن له الأصل الذي يقتضي الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. ولو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم الدف بنص واحد صحيح صريح لكان محرما ويعتبر جوازه في النكاح خاصة، لكن لما كان الأصل الحل ويعتبر قول له في الأصل خلاف الأولى ولا يرتقي إلى التحريم إلا بنص بين، قالوا إنه يكون على الحل. ومن فعل ذلك في عقيقة أو غيرها يتأول قول القائل بالحل فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقص الحبشة في مسجده في يوم العيد إنما كان لعبهم بالحراب والرقص بالحراب إنما كان من باب الفرح، قالوا فكل فرح مأذون به شرعا إذا لم يصحب بمحرم أنه لا حرج فيه. والذي تميل إليه نفسي أن الإنسان يحتاط ويترك هذه الأمور، وينبغي عدم شغل الصالحين والصالحات بمثل هذه الأمور، والأولى أن يشغلنا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما فيه الخير بدل ضرب الدفوف والرقص. ولا شك أن الرقص فيه شيء من الخلل في مروءة الإنسان، والمرأة إذا ألفت الرقص فإنها يذهب ماء الحياء من وجهها، والإنسان خيره في حيائه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولقد توسع بعض الناس أصلحهم الله وبعض الشباب في هذا الزمان وبعض الشابات أصلحهن الله في سماع الدفوف، فالرجل يسمع الدف قائما وقاعدا حتى أصبح أكثر من سماعه لكتاب الله. ومثل هذه الأمور لا شك أنها تؤثر على نفسية الإنسان، والشاب الذي ينشأ على الدفوف وسماعها وسماع النشيد فإنه ينشأ ضعيفا، ضعيف الالتزام، ضعيف الإيمان، ولكن إذا نشأ على كتاب الله عز وجل وسماع تلاوته والتأثر بتلاوته والخشوع عندها والبكاء منها فإن إيمانه يزداد، وقوة إيمانه تكون في ارتفاع، ويكون أصلح حالا من غيره. ولذلك قال العلماء إن الإنسان إذا اهتدى على الأمور التي فيها تسلية وفيها مرح وفيها له فإنه يكون أشأ قريبا إلى الفتنة، إن وجد له تمسك بالإسلام والهداية، وإن وجد العزيمة وأمر بشدائد الإسلام وعزائمه نكص على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالشاب إذا نشأ على سماع الدفوف وسماع النشيد والإدمان على سماع هذه الأمور، إذا جئت وقلت له هلما نجس إلى مجلس الذكر أو قرآن تجده ضعيفا، وإذا ألف الهداية بالضحك والمزاح واللهو من لعب وسباحة ونحو ذلك تجده يألف الصالحين إذا وجد هذه الأمور. وأما إذا لم يجدها فإنه يضيق قلبه وتضعف نفسه وتجده أبعد ما يكون عن الاستجابة أو أقل استجابة من غيره. فالمنبغي تربية الشباب الأمة على التمسك بحبل الله المتين والاعتصام بهذا الكتاب المبين ففيه سعادة الدنيا والدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه ذلك الرجل، إنه المعين على ذلك وهو أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نرجو من فضيلتكم إعادة القواعد الإسلامية الخمس مع شرحها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالقواعد الخمس هي الأمور بمقاصدها، وبعضهم يقول الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة الضرر يزال. القاعدة الخامسة العادة محكمة. وهذه القواعد الخمس يقولون إنها أمهات مسائل الفقه، وقل أن تخرج عنها مسألة فقهية، وقد تفرعت عنها قواعد كثيرة،